إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء الأفاضل، أتقدم بادئ ذي بدء بالشكر الجزيل والعرفان الجميل للإخوان القائمين على هذا المسجد على حسن ضيافتهم واستقبالهم وعلى توجيههم لهذه الدعوة لأكون بين يدي إخواني. نتذاكر ونتواصى ونتناصح، لأن الدين كما لا يخفى عليكم قام على النصيحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخص الدين في هذه الكلمة الجامعة فقال: الدين النصيحة. والنصيحة كما عرفها العلماء إرادة الخير للمنصوح له. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ومن هذه النعم أن من الله تبارك وتعالى علينا بهذا اللقاء وبهذا المجلس من المجالس المباركة التي تعقد في أفضل البقاع، وهي المساجد التي أذن الله تبارك وتعالى فيها أن يذكر فيها اسمه ويسبح له فيها، ويتلقى الناس فيها العلم والوعظ والإرشاد، لعلهم يستنيرون بما يسمعون فينطلقون وكلهم عزم وإرادة ونية على العمل بالإسلام بهذا الدين العظيم. فلا ننسى أيها الإخوة ونحن في مثل هذا المجلس أن نحمد الله تبارك وتعالى كثيرا على ما من به من هذه النعم، التي لو أردنا أن نعدها أو أن نحصيها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولكن نقول كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tout d'abord le cheikh présente ses remerciements aux frères qui ont bien voulu l'accueillir et qui lui ont offert ce bel accueil. Il remercie les frères qui sont venus se rendre dans cette mosquée pour écouter le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci en concordance avec les ordres que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'enjoindre mutuellement le conseil, car la religion est basée sur le conseil. dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La religion est le conseil ». Ainsi, parmi les plus grands bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le fait de se rendre dans des endroits tels que celui-ci, les mosquées d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ces endroits qui sont bénis et dont Allah, tabaraka wa ta'ala, a légiféré l'édifice pour que son nom puisse y être évoqué, subhanahu wa ta'ala. Peut-être que les gens qui seront présents pourront prendre de ces enseignements, de ces orientations, et ainsi les mettre en pratique et en tirer profit. Et le but étant de le mettre en pratique, de mettre en pratique la connaissance. Et les bienfaits d'Allah sont nombreux, on ne saurait les dénombrer. ومن الأمور التي يحسن الحديث فيها والكلام عنها وهو أمر ينبغي على كل مسلم أن يهتم به وأن يعتني به غاية العناية بل وأن يصرف له كل ما في وسعه يصرف من أجله وقته العزيز وكل ما يملك من أجل أن يحفظ هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها. هذه النعمة أيها الإخوة هي نعمة الإيمان. الإيمان أعز ما يوجد عند الإنسان، والإيمان أعز ما يملكه الإنسان، لأنه إذا فقد وزال من قلب الإنسان كان عرضة للهلاك والخسران، وصار ضحية وفريسة ولقمة سائغة يتلاعب بها الشيطان ويرمي به حيث شاء. الإيمان أيها الإخوة منزلته في الإسلام كما تعلمون عالية ورفيعة، ودرجته سامية، إذ هو أهم المهمات وأوجب الواجبات على الإطلاق، لأن كل خير وكل سعادة ينعم بها الإنسان فبسبب الإيمان، كل خير يحصل للإنسان، كل سعادة ينعم بها الناس أفرادا أو جماعات فهي متوقفة على وجود الإيمان وعلى سلامة الإيمان وعلى صحة الإيمان، كما أن كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. ولهذا الله تبارك وتعالى امتن على عباده بهذه النعمة، نعمة الإيمان العظيمة، لما قال عز من قائل كما في سورة الحجرات: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذا رزقت الإيمان رزقت كل شيء، لا يضرك ما فاتك بعد ذلك من نعم الله تبارك وتعالى. يفوتك الرزق ويفوتك حظ الدنيا، وقد تفوتك العافية والصحة، وتفوتك نعمة المال ونعمة البنين، ولكن كل هذا إذا فاتك يمكن أن تستدركه في أمور أخرى، والله سبحانه وتعالى قد يعوضك عنه خيرا في الآخرة، لكن الإيمان إذا فاتك فاتك كل شيء. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي عقد فصلا في بيان ثمرات الإيمان وفوائد ومنافع الإيمان، في فصل قال: فصل، العاصي يفوته ثواب المؤمنين، يفوته ثواب المؤمنين، ويفوته أيضا دفاع الله عز وجل عنه، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فأنت إذا سلبت الإيمان وحرمت الإيمان يفوتك دفاع الله عنك في الدنيا فضلا عن الآخرة، ويحظى أهل الإيمان بهذا الفضل العظيم. والله عز وجل إذا دافع عن الذين آمنوا بمعنى أنه يدفع عنهم الشرور والبلاء، وحتى إن أصابهم البناء ومروا عبر قنطرة الامتحان فإن الله سبحانه وتعالى يهون عليهم هذا الابتلاء ويعظم لهم الحسنات ويرفع لهم بذلك الابتلاء إن صبروا الدرجات. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ليس هذا إلا للمؤمن، لا تطغيه النعمة ولا يغتر بالسرور ولا يحزنه ولا يضعفه الكرب والقرح، بل هو في كل الحالتين غاني، في السراء والضراء شاكرا صابرا، يجمع بين الشكر والصبر. ولهذا ابن القيم رحمه الله في هذا الفصل لما ذكر مراتب، لما ذكر فوائد ومنافع الإيمان، قال أن منافع الإيمان وثمرات الإيمان قد تفوق 100 خصلة ذكرها الله عز وجل في كتابه، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. وبين من خلال آيات ليس هذا محل بيانها ما يكون للمؤمن من هذه الثمرات، من أعظمها الأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل للمؤمنين. قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. دفاع الله عز وجل عن المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. موالاة الله للمؤمنين: قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. من ذلك تثبيت أو أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بتثبيت المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وثمرات كثيرة ومنافع وفوائد لا يمكن التعرض لها كاملة الآن، لأن في الموضوع بعض المسائل التي نود التطرق إليها في هذا المجلس المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نسمع وبما نقول، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. Parmi les choses les plus importantes auxquelles le musulman doit porter la plus grande considération et prendre soin, et desquelles il doit prendre soin, parmi ces choses dans lesquelles il doit fournir ses efforts, dépenser de son temps, c'est la foi, le bienfait de la foi. Car certes, la foi, c'est la chose la plus précieuse que possède l'homme. La foi est la chose la plus précieuse que possède l'homme. Celui qui est privé de la foi sera exposé à la grande perte. Et il sera la proie du shaitan qui fera de lui ce qu'il veut et qui l'égarera comme il veut. Ainsi, le degré de la foi est très élevé. C'est d'ailleurs la plus grande des obligations. Tout bien qui arrive, toute joie desquelles jouit le serviteur, n'est rien d'autre que le résultat de la foi. De même, tout mal qui se produit n'est rien d'autre que le résultat de la disparition de la foi. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset: il te rappelle leur conversion à l'islam, comme si c'était une faveur de leur part. Dit: ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Ainsi, celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala aura octroyé la foi, il aura reçu tout le bien. Il peut manquer des choses dans ce bas monde, que ce soit de l'argent, des biens, la perte des proches et bien d'autres choses encore. Cependant, s'il ne perd pas la foi, il a tout le bien. Et s'il perd sa foi, il a perdu tout le bien. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dans son ouvrage intitulé « La réponse suffisante donnée à celui qui interroge au sujet du remède guérisseur », il dit, après avoir intitulé un chapitre en ces termes, « Celui qui désobéit va être privé de la récompense des croyants et de la défense qu'Allah leur accorde. » Tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala prend la défense des croyants, c'est-à-dire qu'il est avec eux, il repousse le mal qui est susceptible de les atteindre. Et si un mal vient à les atteindre, alors Allah tabaraka wa ta'ala l'allégera et fera de ce mal pour lui une diminution de ses difficultés. Allah tabaraka wa ta'ala fera de ce mal pour lui une diminution de ses contraintes et l'allégera. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, étonnante est la situation du croyant, et ceci n'arrive qu'au croyant. Quand il reçoit un bien, il se montre reconnaissant, et c'est un bien pour lui. Et quand un mal l'atteint, il se montre endurant, et c'est un bien pour lui. Ainsi, le croyant, quand il est comblé d'un bienfait d'Allah, n'est pas amené à transgresser avec ce bienfait. Et si quelque chose d'attristant l'atteint, il n'est pas triste, car il a sa foi. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a dit que les utilités de la foi ou les bénéfices de la foi dépassent les 100 qui ont toutes été cités par Allah ou qui ont tous été cités par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Chacune d'entre elles est meilleure que l'autre. Il en a cité certaines. Chacune d'entre elles est meilleure que ce bas monde et ce qu'il contient. Il en a cité certaines d'entre elles, parmi lesquelles tout croyant se verra octroyer l'immense récompense d'Allah. Et celui-ci est cité dans un verset. Aussi, celui qui est croyant va recevoir la défense d'Allah. Allah prendra sa défense, subhanahu wa ta'ala. Également, l'alliance d'Allah. Allah sera allié de lui. Également, le raffermissement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, a donné l'ordre aux anges de raffermir les croyants. Ainsi, vous voyez que les bienfaits de la foi sont très nombreux. ولما كان الإيمان عند المسلم وهو من أجل ما يعتز به كان لازما عليه أو لزاما عليه وواجبا عليه أن يعنى به أن يحفظ هذا الإيمان لأن الإيمان كالشجرة التي يغرسها الإنسان في الأرض إن لم يتعهدها بالسقي والحفظ والرعاية ونزع النبات الذي يحيط بتلك الشجرة مما ليس منها فإنه قد تتعرض هذه الشجرة للضعف وربما يصل بها الحال إلى اليبس إلى أن تيبس وتزول وتشتث من فوق الأرض وترمى في المهملات فكذلك الإيمان أيها الإخوة إيمان الإنسان لابد أن يتفقد ولابد أن يحرصه الإنسان ولا يترك من يحوم حوله من أجل زعزعته ومن أجل إلقاء الوساوس والخطرات التي قد تضعفه وتتسبب في نقصانه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشار في أحاديث كثيرة إلى وجوب أن يعتني الإنسان أو المؤمن بإيمانه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم إيمان الإنسان كهذا الثوب الذي يلبسه الإنسان يجعله على بدنه وعلى جسمه إن لم يتعاهده بالتنظيف ويحرص على ألا يمس وألا يلطخ بالنجاسة التي تفسده، فإن هذا الثوب لا يمكن أن يبقى على جسمه المدة التي يريدها، ولهذا هو يحتاج إلى غسله ويحتاج إلى تنظيفه ويحتاج إلى إزالة ما علق فيه من ضرر ووسخ. فكذلك الإيمان أيها الإخوة، ولهذا قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق، أي كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا يعني أن إيمان الإنسان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص. من قال أن الإيمان يزيد ولا ينقص فهذا خطأ وغلط، وليس هذا من صميم عقيدة السلف. ومن قال أن الإيمان يزيد ولا ينقص فكذلك، من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقوله مردود، حتى قال ابن القيم رحمه الله في المنار المنيف أن كل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فهو كذب مختلق. الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. الإيمان أيها الإخوة عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل. إذا قلنا بأن الإيمان هو قول، نقصد بالقول قول القلب الذي هو اعترافه وتصديقه، ونقصد به أيضا قول عمل القلب، لأن للقلب عمل، فالإخلاص والتوكل والرجاء والإنابة والخوف والرغبة والرهبة، كل هذه من أقوال القلب. وإذا قلنا أن الإيمان عمل، نقصد بذلك عمل الجوارح، لأن الإيمان داخل في مسمى العمل، داخل في مسمى الإيمان، الأعمال من الإيمان. لا يمكن أن نقول الإيمان هو عبارة عن إقرار أو اعتقاد أو معرفة قلبية أو قول باللسان، هذه أقوال كلها أقوال أهل الباطل وتعريفات أهل الأهواء لا تمت بصلة إلى شريعة الإسلام وإلى أقوال أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم. السلف لما يعرفون الإيمان يقول الإيمان قول وعمل، ويقولون وهي عبارة مماثلة أن الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يعرف الإيمان أنه قول وعمل ونية واتباع للسنة، وبعضهم يقول أن الإيمان هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله له تعريف في هذا معروف مشهور، لما يعرف الإيمان يقول الإيمان خمس نونات كل كلمة منها تنتهي بحرف النون، هو عقد بالجنان أي بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن نعرف الإيمان بغير هذا. إذا كنا أن الإيمان هو التصديق القلبي، وهذا تعريف الأشاعرة، هذا في الحقيقة قول الجهمية لأنهم يخرجون العمل من الإيمان. وإذا قلنا بأن الإيمان هو معرفة القلب، هذا قول الجهمية أيضا وهو من أبطل الباطل، لأن لازم هذا الكلام أن يكون إبليس من المؤمنين وهو شر الخليقة، خلده الله سبحانه وتعالى في نار جهنم لأجل كفره، وهو يعرف ربه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وكذلك فرعون يعرف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه الذي أرسل موسى، لكن لم ينفعه هذا الإيمان. الكرامية لما عرفوا الإيمان قالوا الإيمان هو قول اللسان، الإيمان هو قول اللسان، ولا يعرفون الإيمان بأنه اعتقاد في القلب أيضا. ولازم هذا الكلام أن أهل النفاق أو أن المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لازم كلام الكرامية أن يكونوا من المؤمنين، لأن المنافق يبطن الكفر ويظهر الإيمان، يقول لا إله إلا الله، لكن هو في قرارة قلبه غير مؤمن وغير مصدق. وإذا قلنا أن الإيمان هو اعتقاد القلب دون العمل، لازم هذا الكلام أن يكون عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب من المؤمنين، مع أنه من الكفار لأنه مات على كفره. نعم، قد تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بسبب دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليست الشفاعة التي تنقذه وتخرجه من النار، وإنما شفاعة تخفف عنه شيئا مما يصيبه من العذاب. لماذا لم يكن أبا طالب من أهل الإيمان؟ لأنه ما اعترف، ما نطق بلسانه، ما قال لا إله إلا الله. لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترجاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا إله إلا الله يشفع له بها عند الله عز وجل، أبى أن يقولها وأن يترفض بكلمة التوحيد فمات على الكفر. إذن مثل هذه التعريف التي ذكرناها والتي تعرف الإيمان، هذه لابد أن تكون في المنسيات وفي المهملات، ولا يمكن للمؤمن أن يطمئن لها وأن يعمل بها. الإيمان عند أهل السنة كما عرفناه قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد، فهذه مسألة في غاية الأهمية، ذكرتها في الموضوع حتى نتنبه إلى مسألة مهمة جدا، والتي يحاول الآن بعض الناس وبعض المنتسبين إلى الإسلام أن يزيل هذا المعنى أو هذا الأصل اللاصق بالإيمان، وهي مسألة الأعمال في الإيمان. الإمام البخاري رحمه الله الذي كتابه هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل في الحديث، عقد في كتاب الصحيح في بداية الكتاب كتاب بدء الوحي، وثنى بكتاب الإيمان، وكل ما ذكره في كتاب الإيمان هو عبارة عن تراجم وأبواب، وقد قالوا فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن الإيمان أعمال، ولهذا ذكر في هذه التراجم باب من صام رمضان من الإيمان، اتباع الجنائز من الإيمان، من قام ليلة القدر من الإيمان، أداء الخمس من الإيمان، وهكذا حاول البخاري رحمه الله في جميع الأبواب التي أثبتها في كتاب الإيمان أن يبين أن الإيمان قول وعمل. واستدل بقول الله تبارك وتعالى لما قال في سورة البقرة حين سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة التي صلوها إلى بيت المقدس قبل أن تفرض الصلاة إلى التوجه إلى القبلة حيث المسجد الحرام، قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا على قول جميع المفسرين أن المراد بالإيمان الصلاة، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمانا، فهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان. ولهذا أنت إذا قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله كله حديث عن الإيمان، عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، وكيف يكون هذا الإيمان، وكيف يعمل المؤمن على زيادة هذا الإيمان، والحرص على أن ينقص منه هذا الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال في آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهذه الأعمال التي ذكرها الله عز وجل فيهم من إقامة الصلاة، من إيتاء الزكاة، من التوكل على الله عز وجل، وهي كلها أعمال، إما أعمال القلب وإما أعمال الجوارح وإما أعمال اللسان، قال الله عز وجل أولئك هم المؤمنون حقا. قال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر بعض أعمالهم التي تدل على إيمانهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، الآية الكريمة. ويجمع هذا الكلام على أن الأعمال من الإيمان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح لما قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية بضع وستون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل بثلاثة أمور كلها تصب في معنى، فقال أعلاها كلمة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله، وهذا يدلك على أن الإيمان فيه النطق باللسان. ثم قال إماطة الأذى عن الطريق، وهذا لا شك أنه عمل الجوارح، لأن إماطة الأذى عن الطريق إزالة الأذى عن الطريق، وهذا لا يكون إلا باليد، ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان أو الحياء من الإيمان، والحياء عمل قلبي، عمل القلب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور من الإيمان ليبين للمسلم على أن الإنسان إذا عمل بطاعة الله عز وجل وتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما افترضه عليه من الأعمال التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فحرصه على أدائها والقيام بها خالصة لوجه الله الكريم سبب في زيادة إيمانه ورفع إيمانه بالله تبارك وتعالى. أستسمحك على الله لأني نسيت، تفضل. Étant donné que la foi fait partie des choses les plus précieuses qui sont en la possession de l'homme, l'homme a l'obligation formelle de préserver cette foi. Tout comme on préserverait un arbre en l'arrosant, en le cultivant de la meilleure façon, en arrachant les mauvaises herbes, en ôtant de celui-ci ce qui pourrait lui porter préjudice ou lui faire du mal. De la même façon, la foi doit être cultivée, elle doit être réformée, elle doit être éduquée, elle doit être corrigée, elle doit être purifiée. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith que la foi s'use comme le vêtement s'use. Il nous dit, selon le sens rapproché, la foi s'use dans vos poitrines tout comme s'use le vêtement. Implorez donc Allah qu'il fasse revivifier votre foi. Le cheikh dit, effectivement, le vêtement s'use si tu n'y prends pas soin, si tu n'y fais pas attention. Il va prendre des taches, il va peut-être se craquer, il va s'user plus rapidement que dans le cas où tu prêtais attention à ce vêtement et tu en prenais soin. De la même façon, le croyant doit prendre soin à sa foi. On comprend de ce hadith que la foi augmente tout comme elle diminue. Contrairement à ceux qui ont proféré d'autres paroles dans le sujet de la foi, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a d'ailleurs soulevé le point suivant: chaque fois qu'un récit prophétique est relaté et dans lequel on fait mention que la foi ne diminue pas ni n'augmente, sachez que ce hadith est faux. Ce hadith n'est pas confirmé. Ainsi, la définition de la foi, tout croyant doit la connaître. Et c'est la suivante. Les savants disent, la foi, c'est une parole et un acte. Et quand les savants disent une parole et un acte, ils entendent par la parole qui est prononcée par la langue, mais aussi la parole du cœur. Et la parole du cœur, ce sont les actions qui sont faites du cœur. Ainsi, ils disent que la croyance, la foi, réunit ces trois choses. La parole prononcée par la langue, les actions du cœur qui sont appelées paroles du cœur, ainsi que les actions faites par les membres. Effectivement, les actions entrent dans l'appellation de la foi et dans sa définition. La foi n'est pas simplement l'approbation ou bien une connaissance du cœur. Toutes ces paroles contredisent la méthodologie des pieux prédécesseurs. Certains parmi les savants de la Sunna ont défini la foi en disant « c'est un ensemble d'actes, de paroles avec une intention ». D'autres ont dit « c'est un ensemble d'actes, de parole avec une intention et le suivi de la sunna. Et le grand savant Hammad al-Ansari, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « La foi se définit en réunissant cinq phrases qui se terminent toutes par la lettre Nun. » Et dans le sens de ces cinq phrases justement, c'est que la foi, c'est un acte du cœur, une parole de la langue, des actes qui sont faits par les membres. Celle-ci augmente quand Allah est obéi par le serviteur et elle diminue quand Allah tabaraka wa ta'ala est désobéi par le serviteur. On ne définit la foi par rien d'autre que ce que vous venez d'entendre. D'ailleurs, certains parmi les égarés ont donné diverses définitions à la foi qui sont toutes aussi erronées les unes que les autres, parmi lesquelles celle qui est retenue chez Al-Asha'ira, qui disent que la foi est simplement de croire en la véracité, de croire en la véracité. Et aussi, ils ont été précédés par Al-Jahmiyya. Il y a parmi eux, Al-Jahmiyya aussi, qui ont dit que la foi est une connaissance du cœur. Et le fait d'affirmer ou de donner la définition suivante à la foi, qu'elle est une connaissance du cœur, vient et implique forcément à dire que Iblis est croyant. Iblis n'a-t-il pas dit dans de nombreux versets, quand il a interpellé Allah tabaraka wa ta'ala, « Ô mon Seigneur, ô mon Seigneur !» Ainsi, donner cette définition à la foi voudrait dire... voudrait dire que Iblis est croyant et ce n'est pas le cas. D'autres parmi les égarés, que l'on appelle Al-Karamiyya, ont dit que la foi est simplement une parole de la langue. Il implique forcément de cette parole de dire que les hypocrites sont des croyants. Car les hypocrites ont prononcé l'attestation de foi. Ils ont prononcé avec leur langue les paroles. Mais ils ne sont pas croyants. Ils habiteront le plus bas fond de l'enfer, comme Allah tabaraka wa ta'ala le cite dans le Coran. Si on dit également que la foi est simplement une croyance dans le cœur sans action, il impliquerait de cette parole que l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dénommé Abu Talib, qui est mort sur le polythéisme, est un croyant, car il approuvait, il croyait en la véracité de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il n'a pas pour autant prononcé l'attestation de foi qui est indispensable pour que l'individu devienne croyant. C'est ce qui a fait de lui un polythéiste, un mécréant. Ainsi, toutes ces définitions sont erronées et elles sont fausses. Il ne faut pas les prendre en compte, il faut les mettre aux oubliettes. Et on comprend également l'importance des actes dans la foi, car effectivement, les actions ont leur place à part entière dans la foi. Sans action, il n'y a pas de foi. C'est la raison pour laquelle l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a cité dans les premiers chapitres de son recueil de récits prophétiques authentiques, le deuxième chapitre intitulé « La foi », dans lequel il a relaté un certain nombre de hadiths relatifs à des actions. Tout ceci pour enseigner à son lecteur que les actions font partie de la foi. Il a d'ailleurs cité le jeûne et d'autres parmi les actions. Également, Allah tabaraka wa ta'ala a consolé les croyants qui ont été attristés, car au début de l'islam, il était ordonné aux croyants de prier en direction de la Palestine, de Jérusalem. Puis quand Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans le Coran l'ordre de changer la direction de la prière et de prier désormais vers la Mecque, certains parmi les compagnons se sont attristés. Ils ont été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, ô messager d'Allah, qu'en est-il des récompenses de nos prières que nous avons accomplies en direction de Jérusalem? C'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le verset selon le sens rapproché. Il nous dit, ou il dit aux compagnons, Allah ne laissera pas perdre votre foi. Les savants du tafsir sont unanimes sur le fait qu'il s'agit ici de la prière. On voit donc et on remarque très clairement qu'Allah tabaraka wa ta'ala a nommé la prière foi, et la prière est une action. Ainsi, les actions font partie de la foi. Le croyant doit fournir des efforts pour faire augmenter sa foi. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, a fait les éloges des croyants dans de nombreux versets. En réunissant tous ces versets et en les méditant, on s'aperçoit qu'à chaque fois Allah fait leurs éloges à cause de leurs bonnes actions. À titre d'exemple, Allah tabaraka wa ta'ala vante les mérites des croyants en disant « Ceux qui accomplissent la salat, la prière, et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants. » Ils sont en toute vérité les croyants de par les actions qu'ils ont œuvrées pour Allah tabaraka wa ta'ala. On apprend également que la foi est composée de plusieurs branches. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi est composée de 60 et quelques branches. » Dans une autre variante, de 70 et quelques branches. La plus haute étant la prononciation de l'attestation de foi « La ilaha illallah ». La plus basse étant de retirer l'obstacle qui gêne sur la route. Et la pudeur fait partie de la foi. En méditant ce hadith, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité une parole, un acte des membres et un acte du cœur. La parole, c'est l'attestation de foi. L'acte des membres, c'est d'enlever ce qui gêne de la route. Et l'acte du cœur, c'est la pudeur. Lorsque on dit la parole du cœur, c'est-à-dire l'acte du cœur. C'est-à-dire l'action du cœur. ولما كان الأمر الذي نتحدث عنه من أهم ما يجب أن يعتني به المسلم وهو تفقد هذا الإيمان كان لزاما على كل واحد منا رزقه الله عز وجل هذه النعمة نعمة الإيمان أن يعمل على حفظها والعمل على زيادتها لأن هذا كان دأب الصحابة رضوان الله عليهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن وكان يدعو الله عز وجل لأن من الأمور التي يثبت بها إيمان الإنسان ويزداد إيمانه هو أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والضراعة يسأله أن يحفظه وأن يحفظ إيمانه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والمقصود بالدين هنا هو الإيمان لأن الذي يملك هذه القلوب هو الله سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء ولهذا قال يا مقلب القلوب وهو الله عز وجل ثبت قلبي على دينك ماذا قال الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به هل تخاف علينا أي هل تخاف علينا من نقصان الإيمان ومن الانتقال من الكمال إلى النقصان قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في آخر الزمان حيث تكثر الفتن بشتى أنواعها فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الأهواء وفتن المال وفتن الجاه وما إلى ذلك من أنواع الفتن والتي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تكثر في آخر الزمان قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقل العلم ويقل العمل ويفشو الجهل وتكثر الفتن وتكثر الفتن وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الحديث ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن الأمر أيها الإخوة في غاية الخطورة، وخاصة أنتم الذين تسكنون هذه البلاد حيث لا تجدون أعوانا لكم على الخير إلا إذا اجتمعتم وتوحدتم وجلستم في بيوت الله سبحانه وتعالى، تنهلون من معين الكتاب والسنة من أجل أن يذكر بعضكم بعضا، من أجل أن ينصح بعضكم بعضا، من أجل أن يعلم بعضكم بعضا، من أجل أن يقوي الأخ أخاه. هذه هي السيرة، هذا هو الطريق، هذا هو الهدي الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ولو ذكرنا لكم آثارا من آثار الصحابة رضوان الله عليهم، تجدهم وهم الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا لا يتغيبون عن مجالسه على ما كانوا عليه من قوة الإيمان ومن كثرة العلم والبعد عن الدنيا، ومع ذلك كان كثير منهم يأتي إلى أخيه ويأخذ بيده ليجلس مجلسا في بيت من بيوت الله عز وجل، ليذكر الله عز وجل على ما من عليهم من نعمة الإسلام والإيمان. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعالوا نزداد إيمانا، أي تعالوا نجلس نذكر ربنا، يذكر بعضنا بعضا حتى نزداد إيمانا. في بعض الروايات كان يقول: هلموا نزداد إيمانا. وكان عبد الله بن مسعود كذلك يقول: تعالوا نزداد إيمانا. وكان يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان معاذ بن جبل، والأثر في صحيح البخاري، قال: كان الواحد منا يمسك بيد النفر من أصحابه ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة. والمقصود بقوله اجلس بنا نؤمن ساعة أي اجلس بنا لنذكر الله عز وجل. هذا الذكر هو الإيمان، الذكر ذكر الله عز وجل. والذكر ليس كما يفهمه البعض، ذلك الفهم القاصر، بأنه تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير فحسب، بل يتناول كل ما يقرب إلى الله عز وجل. قراءة القرآن من الذكر، التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير من الذكر، مجالس العلم، مجالس الفقه التي يدرس فيها الكتاب والسنة ويتعلم فيها التفسير وتقرأ الأحاديث على مسامع الناس، هذه من أعظم مجالس الذكر، وهي مجالس العلم. حتى قال من قال من السلف: إن لم تكن مجالس العلم هي مجالس الذكر، فأين هي مجالس الذكر؟ فكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يأخذ، قال أحدنا بيد صاحبه ويقول له: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي اجلس في المسجد نذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإيمان. وكان عمير بن حبيب الحطمي رضي الله تعالى عنه لما سئل: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم، إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه فتلك زيادته، وإذا أعرضنا ونسينا وغفلنا فذلك نقصانه. وسئل الإمام الأوزاعي رحمه الله، إمام أهل الشام في زمانه، هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يصير كالجبال، وينقص حتى لا يكون منه شيء. وسئل الإمام أحمد أيضا عن الإيمان، هل يزيد وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يبلغ السماوات السبع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين. والأقوال عنهم في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: من فقه العبد أن يتفقد إيمانه، هل مزداد هو أو منتقص؟ هل هذا الإيمان في زيادة أم أن هذا الإيمان في نقصان؟ فالإنسان لا يغتر بما عنده من الإيمان أو من الإسلام أو من الدين، لأن هذا الإيمان إذا لم يتعهده بالحفظ والرعاية والأعمال الصالحة فإن هذا الإيمان سيضعف، وهذا الإيمان سينقص، لا سيما إذا تعرض الإنسان لأسباب نقصان الإيمان. كفعل المعاصي ومخالطة أهل السوء والجهل بدين الله تبارك وتعالى، فإن هذه من أسباب نقصان الإيمان، فلنكن على حذر من الأسباب التي إن عملنا بها كانت سببا في نقص إيماننا. وسنذكر إن شاء الله بعد قليل في شيء من الاختصار والإيجاز الأسباب التي تزيد في إيمان الإنسان، فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق. Étant donné que le sujet a toute cette importance et que c'est la plus grande obligation, comme nous l'avons dit tantôt, il faut savoir qu'il incombe à chacun d'entre nous de façon obligatoire de voir qu'est-ce qui peut faire augmenter sa foi, qu'est-ce qui peut nourrir sa foi et la faire augmenter et préserver sa foi. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah a rapporté un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam sollicitait Allah, il l'invoquait et lui disait: « Oh Allah, toi qui fais bouleverser les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait ces paroles. Et de la religion ici, il s'agit de la foi. Les compagnons qui étaient présents on dit, pris par l'étonnement: « Ô messager d'Allah, nous avons eu foi en toi et en ce avec quoi tu es venu. Crains-tu donc pour nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: « Oui, les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah. Il les bouleverse comme il veut. » Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, les troubles vont prendre naissance. Ils vont arriver, ils vont se diversifier. Il y aura les troubles, les tentations, que ce soit dans les choses de ce bas monde, dans l'argent, dans les péchés et d'autres choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ces troubles en nous disant: le temps va se rapprocher, la science, les actions vont diminuer et l'ignorance va se propager. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cette époque où le croyant arrivera au matin avec sa foi, et quand il arrivera en soirée, il perdra cette dernière et deviendra mécréant. Tout comme il sera croyant le soir et arrivera au matin mécréant, il vendra sa religion à vil prix. Particulièrement ceux qui vivent dans les pays dans lesquels nous vivons, il faut prendre soin de cette foi à travers les assises, à travers les réunions fraternelles qui ont pour but de s'enjoindre mutuellement le conseil, d'étudier sa religion, d'évoquer le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi était la voie qui était suivie par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vécu avec lui, l'ont accompagné et ne se sont jamais absentés de ses assises, malgré la foi immense que leur cœur contenait. L'un d'entre eux demandait à l'autre de venir se joindre à lui et de s'asseoir pour évoquer le nom d'Allah afin de faire augmenter la foi. Omar ibn Khattab radiallahu anhu interpellait ses amis et leur disait: venons, venons faire augmenter notre foi. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu disait la même chose. Il y avait même certains parmi les compagnons qui disaient aux autres: assieds-toi avec moi, ayons la foi un instant. Assieds-toi avec moi, ayons la foi un instant. C'est-à-dire en se rappelant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas restreindre la compréhension du rappel d'Allah dans at-tasbih, subhanallah, at-takbir, Allahu akbar. Ceci est bien plus vaste en réalité. Le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala englobe tout ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les meilleures de ces choses, les assises de science. D'ailleurs, un des pieux prédécesseurs disait: si les assises de science ne sont pas les assises de rappel, alors où sont-elles? Où sont les assises de rappel? Et un autre a été interrogé, est-ce que la foi augmente ? Et lui de répondre, oui, lorsque nous évoquons le nom d'Allah. Puis il s'est mis à citer des actes pieux. Il dit, voici l'augmentation de notre foi. Abu Darda, radiyallahu anhu, le compagnon, disait, il fait partie de la perspicacité ou bien de la clairvoyance du serviteur de rechercher sa foi. De rechercher sa foi, de voir si elle est en augmentation ou en diminution. Il faut savoir que la foi diminue quand les péchés sont commis, quand les mauvaises personnes sont fréquentées. Il faut donc prendre soin de la foi. ولهذا تكلم أهل العلم في الأسباب التي إن أخذ بها العبد زاد إيمانه وإن غفل عنها أو أعرض عنها أو زهد فيها أو لم يجتهد فيها نقص إيمانه وربما إن أهملها كلية زال إيمانه وانتقل والعياذ بالله من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. أسباب زيادة الإيمان كثيرة وقد نلخصها في بعض الفقرات وفي بعض الكلمات. لا شك أن مما يزيد في إيمان الإنسان ويقوي إيمانه ويثبت إيمانه هو العلم بشريعة الله أو ما نسميه أو ما يسميه العلماء بتحصيل العلم النافع. المقصود بالعلم هنا هو علم الشريعة لأن العلوم كثيرة وقد تنفع وبعضها قد يضر وربما كثير منها يضر، لكن العلم النافع الذي لا يخالطه ضرر وليس فيه شر هو العلم بشريعة الله عز وجل، هو العلم بدين الله عز وجل، هو العلم بكتاب الله والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال آثار وأقوال وشروح وتجليات أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. العلم الشرعي الذي هو العلم النافع الذي ينفع الإنسان، وهذا النفع يحصل له في الدنيا والآخرة. أما النفع الذي يكون في الدنيا فإن الإنسان إذا علم شريعة الله سبحانه وتعالى يكون آمنا على نفسه، آمنا على نفسه من أن يخطأ أو ينحرف عن الطريق أو يجذبه الشيطان إلى صفه، وأكثر من ذلك أنه يعيش راحة في قلبه وفي ضميره وفي نفسه، لأنه يحيا بالعلم، والعلم نور، علم الشرع نور يطفئ ظلمات المعتقدات الفاسدة والأفكار المنحرفة. الذي يكون عنده العلم الشرعي العلم النافع لا يخاف على نفسه بإذن الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع الشيطان أن يتلاعب به أو أن يغرر به أو أن يضله عن السبيل، لأنه عالم بشريعة الله وبإحكام الله تبارك وتعالى. ولهذا كثيرا ما نجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يثني كثيرا على أهل العلم، وفي ذلك آيات كثيرة. يقول الله عز وجل على سبيل المثال، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذين يرفعهم الله تعالى درجات عالية في الدنيا والآخرة هم أهل العلم العالمون الذين يعرفون حدود الله فيقفون عندها، يفقهون أحكام الله سبحانه وتعالى، التي أمر بها والمناهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها يعرفونها ويتيقنون أنها من الله عز وجل، وأن فيها حكمة، وأن فيها رحمة، وأن فيها عدل، وأن فيها مصلحة، كما كان يقول ابن القيم رحمه الله: شريعة الإسلام رحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها وحكم كلها. ولهذا لا تجد خيرا يسعد به الناس إلا وتجده في شرع الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن الذي يخشاه ويخافه حق الخوف هم أهل العلم به، العالمون بالله تبارك وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويخشى هنا بمعنى يخاف، لكن العلماء فرقوا بين الخوف والخشية. الخوف قد يكون عند جميع الناس، عالمهم وجاهلهم، ولكن الخشية لا تكون إلا للعلماء، لأن الخشية هي عبارة عن خوف مقرون بعلم. ولهذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل إنما يخاف الله من عباده العلماء. ولهذا إذا أردنا أن نحفظ هذا الإيمان وأن يزداد إيماننا فعلينا بتعلم هذا العلم الشرعي. والحمد لله هذا العلم الآن محفوظ وميسور وموجود، حتى وسائل الاتصال اليوم الموجودة ووسائل التواصل سهلت هذا العلم للناس. تستطيع أن تستمع الآن في هذه اللحظة إلى عالم في أقصى الأرض وهو يتكلم وهو يجيب عن الأسئلة وهو ينصح المسلمين. تستطيع أن تستمع وأن تنصت وأن تأخذ هذا العلم وأن يترجم لك في تلك اللحظة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. إذ لا يمكن أن نقول أن ثمة عوائق تحول دون تعلمنا ووصولنا إلى هذا العلم الشرعي، والحمد لله فهو موجود، ولكن لابد أن نحفز الهمم، ولابد أن نثمن المجهودات من أجل أن يجتمع الناس على طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث المعروف المشهور الذي في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا أعظم حديث في الترغيب في طلب العلم، لأن مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، لا يجعله فقيها في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ولا يمكن أن أستفيض في ذكر الأحاديث أو النصوص من القرآن والسنة في الإشادة بالعلم وفضل طلبه والترغيب في تحصيله، فهي أكثر من أن تذكر، وهي مشهورة ومعروفة. ولكن الذي ينبغي أن نضع عليه الأصبع هو أن من أسباب زيادة الإيمان تعلم العلم النافع، العلم الشرعي. وطلب العلم النافع أو العلم الشرعي يطلب كل بحسبه، كل بحسبه. ليس المطلوب أن يصير الناس كلهم علماء، ليس هذا هو المطلوب، ولكن المطلوب أن المسلم لا يقدم على فعل شيء إلا إذا كان عالما متبصرا بأحكام الله تبارك وتعالى. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل أمر حتى يعلم حكم الله تعالى فيه. لا تتحرك ولا تقول ولا تعمل ولا تفتي ولا تنكر ولا تنهى ولا تأمر إلا بعلم، هذا هو المطلوب. ولهذا قال العلماء أن من العلوم التي يطلبها الإنسان علم الحال. ما هو علم الحال؟ هو العلم الذي تحتاجه أنت في تلك اللحظة. إذ ليس واجبا على كل إنسان أن يكون ملما بجميع فنون وعلوم الشريعة، أن يكون مجودا للقرآن، أن يكون فرضيا، أن يكون فقيها، أن يكون مفسرا. هذه العلوم قد يختص فيها بعض الناس وهم فيها أيضا على درجات، ولكن أنت الذي يجب عليك من العلم معرفته من العلم هو الذي يزيل عنك الجهل ويبعد عنك وسم الجهل ويعرفك بأحكام الله عز وجل. أي إذا عبدت الله تبارك وتعالى فاعبده على علم، فاعبده على علم. إذا تصرفت تصرف بعلم، حتى ولو لم تكن مستحضرا للأدلة، قال أنا أفعل كذا لكن لا أحفظ الدليل الذي يدفعني على فعل هذا الشيء أو ترك هذا الشيء، لكن أعلم أن هذا من شرع الله عز وجل. ولهذا قال العلماء أنه لا يجوز للإنسان أن يكون جاهلا بما أحل الله وحرم في كتابه. ولهذا عوام الناس قد لا يستحضر على سبيل المثال الأدلة التي فيها تحريم أكل الخنزير مثلا أو شرب الخمر أو الزنا، ولكن يعلم أن الله عز وجل قد حرم هذا في كتابه، وأن هذا قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعرف أن الخمر محرمة في القرآن، أن الزنا والفواحش محرمة في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا علم يجب. إذا وجبت عليك الصلاة لابد أن تكون عالما فقيها بأحكام الصلاة، تدرس فقه الصلاة وفقه الوضوء وفقه الغسل. وإذا جاء رمضان أو إذا أردت أن تحج لابد أن تتعلم أحكام الحج أو أحكام الصيام أو أحكام الزكاة، إما أن تقرأ، إما أن تسأل، إما أن تطلب من إخوانك أن يعقدوا جلسة أو جلسات للتعريف بهذه الأحكام، وهكذا يتعلم الإنسان. كل هذا الحرص على طلب العلم لا شك أنه من زيادة الإيمان. ولهذا قلنا أن العلماء الربانيين هم أقوى الناس إيمانا وأثبت الناس إيمانا، لأنهم عالمون بأحكام الله تبارك وتعالى. ولهذا كان العلماء يقولون أن أهل القرآن حقا ليس أولئك الذين يحفظون القرآن ويقيمون حروفه إقامة السهم، بل الذين يفقهونه ويعلمون ما فيه ويعملون بما فيه. حتى قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ولهذا كان أهل القرآن وخاصة الله هم العالمون بما فيه العاملون به وإن لم يحفظه عن ظهر قلب. أما من حفظ القرآن ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهل القرآن وإن كان يقيم حروفه إقامة السهم. إذن المسألة كلها في الفهم وفي الفقه وفي العلم وفي التدبر، لأن الغاية العظيمة التي من أجلها أنزل القرآن هو تدبر هذا الكتاب وليس تلاوته فحسب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. فالحاصل إذن أيها الإخوة أن من أسباب زيادة الإيمان هو طلب العلم الشرعي، هو الجلوس في حلقات أهل العلم، هو النهل من كتب أهل العلم ومن مؤلفاتهم، هو القراءة في هذا الخير في هذه الآثار التي تركها سلفنا الصالح وتركها علماء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر. كان السلف رحمهم الله يرغبون طلابهم في حضور مجالس العلم ويقول له احرص على أن تكون حياتك وأن يكون وقتك في طلب العلم، لأنه متى غفلت عن طلب العلم كنت مستهدفا من عدوك، من نفسك، ومن الشيطان، ومن هواك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه تعالى ولي ذلك. Ainsi, parmi les causes de l'augmentation de la foi, car comme nous l'avions dit, celle-ci augmente tout comme elle diminue. elle peut même diminuer jusqu'à disparaître dans sa totalité. Et elle peut augmenter comme nous l'avons déjà vu. La première cause citée ici, c'est l'étude de la science de la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, celle que l'on appelle la science utile. Et lorsqu'Allah cite la science dont on parle, c'est la science du Coran et de la Sunna. Car les sciences sont multiples et nombreuses. Il y a certaines parmi ces dernières qui sont inutiles, d'autres qui sont même nuisibles. Mais la seule science dont on est sûr de son caractère utile, profitable et bénéfique n'est autre que la science du Coran et de la Sunna. Ceci avec les explications qui nous ont été données par les plus prédécesseurs, les compagnons et ceux qui les suivirent dans ce droit chemin. Cette science sera utile pour le serviteur tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Elle sera pour lui une source de sécurité. Il se verra par celle-ci épargné de s'égarer, de suivre les pas du diable, de commettre des erreurs. Il vivra une vie apaisée, car son cœur sera habité par une lumière qui aura éteint les ténèbres des mauvaises croyances, des fausses convictions erronées. Ainsi le diable ne pourra pas jouer de lui, car il est savant et connaisseur de la religion d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a élogé les croyants, les savants dans le Coran en disant, selon le sens rapproché du verset, Allah élève ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science en degré. Allah tabaraka wa ta'ala élève en degré les connaisseurs de sa religion, ceux qui connaissent les règles d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui savent que celles-ci émanent bien d'Allah. Il s'y trouve la sagesse, la miséricorde et de nombreux intérêts pour l'homme. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a résumé ceci en disant qu'il y a dans les règles d'Allah la justice, la miséricorde, l'intérêt, c'est-à-dire l'intérêt de l'homme, et la sagesse tout entière. Le cheikh nous dit, il n'y a pas un bien sans que celui-ci ne soit dans le Coran. Et ceux qui ont la véritable crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont les savants, desquels Allah, tabaraka wa ta'ala, a dit, selon le sens rapproché du verset, et parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent. C'est-à-dire, seuls les savants le craignent véritablement. Et ceci, en employant le terme arabe « khashia », qui signifie la crainte révérentielle, la crainte, la peur qui est accompagnée de la connaissance de celui que tu crains. Il y a un autre terme qui signifie la peur et qui est appelé « al-khawf ». Et Allah tabaraka wa ta'ala a cité « al-khashia » qui est la crainte accompagnée de science, car seuls les savants craignent Allah comme il se doit, car leur peur est accompagnée de la connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les musulmans doivent fournir les efforts à la recherche et à la quête de cette connaissance, d'autant plus que cette science est à portée de main aujourd'hui. Son accès nous est facilité. Il se peut que l'un d'entre nous écoute la voix d'un savant qui émet des avis juridiques ou qui prononce un discours alors qu'il est dans un autre pays de la terre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci avec les nouveaux moyens qui nous sont offerts par Allah. Et ceci est une grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais ce qu'il faut, c'est de la motivation, du dynamisme et une intention ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Quand Allah veut du bien à son serviteur, il lui enseigne la connaissance de sa religion. Nous comprenons donc de ce récit son contraire, qui est que celui à qui Allah ne veut pas de bien, il ne l'instruit pas dans la religion et le prive de la connaissance. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilitera l'accès à un chemin le menant au paradis. » Et les textes sont très nombreux. Les gens ne sont pas au même statut et au même degré dans la recherche de la connaissance. La science qu'il faut tout d'abord étudier est celle dont on a besoin chaque jour. Et les gens, comme nous l'avons dit, sont différents entre ceux qui ont beaucoup plus de science que d'autres et ceux qui en ont moins. Et il n'est pas demandé à chacun d'entre nous d'être des savants, mais ce qu'il est demandé, comme l'a dit l'imam Shafi'i rahimahullah, c'est de ne jamais s'aventurer dans un domaine sans avoir une preuve du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants ont appelé cette connaissance ilmul hal, la science de l'état ou bien de la situation. C'est-à-dire qu'à chaque situation que tu traverses, tu es amené à faire une chose. Tu dois connaître le jugement d'Allah sur cette chose à cet instant-là. Les gens ont plusieurs degrés dans la connaissance. Et c'est cette connaissance qui nous éloigne de l'ignorance. C'est cette connaissance qui nous permet d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, avec connaissance, même si on ne se rappelle pas du verset ou du texte, du hadith qui nous incite à faire l'acte que l'on veut faire. Car vous trouvez les gens de la masse qui, par exemple, savent et connaissent le caractère illicite du porc, sans pour autant être dans la capacité de citer la preuve du Coran. Mais ils le savent. Il nous est donc demandé d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, avec connaissance. Et il est formellement interdit d'ignorer le licite et l'illicite. Tout ce qui nous est légiféré et prescrit de manière obligatoire, tout comme ce qui nous est interdit. Ainsi, nous devons connaître les règles relatives à la prière, à la purification, au jeûne, à l'acquittement de l'aumône, à l'accomplissement du pèlerinage et toutes ces règles qui nous concernent. C'est la raison pour laquelle les gens qui ont la foi la plus élevée et la plus forte sont les savants éducateurs, car ils ont toutes ces sciences. Ils ont toutes ces sciences et ils sont les partisans du Coran. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit que les partisans du Coran ne sont pas simplement ceux qui en connaissent les versets, qui savent les réciter de la meilleure manière sans pour autant en comprendre l'essence ni les mettre en pratique. Les gens, les adeptes du Coran sont ceux qui le mémorisent, le lisent, le comprennent et le mettent en pratique. Ce sont eux les gens du Coran. Allah nous a d'ailleurs ordonné dans le Coran de méditer ce livre dans le sens rapproché du verset. Il nous dit que c'est un livre béni qu'il a fait descendre afin qu'il soit médité. Et c'est donc ce qui est voulu, c'est la connaissance. Car pour méditer le livre, il faut avoir la connaissance. ومن الأسباب التي تزيد في إيمان الإنسان إضافة إلى ما ذكر هو التأمل في ما خلق الله عز وجل تأمل في مخلوقات الله تبارك وتعالى والتأمل هو التفكر وهو التدبر وهو الاتعاظ والاعتبار بما نصب الله سبحانه وتعالى في هذا العالم في هذا الكون الفسيح من آيات من علامات لأن الله سبحانه وتعالى يعرف عن طريق آياته والآيات على نوعين آيات مقروءة وآيات مشهودة الآيات المقروءة هي آيات القرآن التي نقرأها ونتلوها ونتدبرها ولا شك أن في قراءتها وتلاوتها لا شك أن في قراءتها وتلاوتها زيادة لإيمان الإنسان لأنه لما تكلمنا عن مسألة العلم النافع وأنه سبب في زيادة الإيمان اختصرت الكلام فيه وإلا فإن هناك بعض العلوم الشرعية التي هي من صميم العلم النافع وقد تتلخص في أربعة أمور في تلاوة القرآن الكريم وتدبره والثاني في العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته أي معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وأن يتعرف المسلم على هذه الأسماء وأن يفقهها وأن يتعلمها والأمر الثالث أن يكون دارسا لسيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الرابع أن يكون ناظرا في سيرة الأسلاف الصالحين من الصحابة، من الخلفاء الراشدين، ممن جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين والعلماء الربانيين والدعاة المخلصين في كل عصر وفي كل مصر. لا شك أن القراءة والنظر وسماع أخبار هؤلاء مما يقربنا إلى تحصيل العلم النافع والذي يكون سببا في زيادة إيماننا. ونرجع إلى النقطة التي ذكرناها ثانيا، وأن من أسباب زيادة الإيمان التفكر والنظر في آيات الله عز وجل. لا شك أن كل عاقل منصف يدري أن الطبيعة لم تخلق نفسها، وأن هذا الكون لم يأتي مصادفة، وإنما هو من خلق الله تبارك وتعالى. كل ما في هذا الوجود، كل ما في السماوات، كل ما في الأرض، ما تحت الأرض، ما بين السماء والأرض، إلا وهو داخل في ملك الله عز وجل. والله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي دبر أمره ووجوده، وهو الذي قدره، كما قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإنسان لما ينظر إلى هذا الكون الفسيح، إلى هذا الكون البديع، يجد أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا. هذا التصميم الدقيق، هذا النسق البديع، هذا الضبط، هذا التقدير، ليس هناك كما قال الله عز وجل في خلقه من تفاوت. ولهذا الله عز وجل في كتابه الكريم حثنا إلى التأمل في هذه الآيات الكونية العظيمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يقول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. حتى لو لم يبصر الإنسان هذه الآيات التي تحيط به، فالله سبحانه وتعالى أرشده إلى أن ينظر إلى نفسه وإلى ما في نفسه. هذه الأعضاء، هذه الجوارح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كل منها يؤدي وظيفته في الليل والنهار، في الحركة والسكون، كل هذا يدلك على أن هناك خالق خلق هذا الخلق ودبر هذا الخلق. فالإنسان مطالب أن يتأمل في هذه الكائنات: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. آية عظيمة، السماوات رفع الله سبحانه وتعالى بغير عمد، ولهذا مدح الله سبحانه وتعالى من يتفكر في آياته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أولي الألباب يعني أصحاب العقول السليمة والفطر السوية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد قال الشاعر: إن في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولهذا ذلك الأعرابي لما أعلن إيمانه، وهذا الإيمان جاءه مما رأى في هذا الكون من بديع صنع الله سبحانه وتعالى، قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، والسماء ذات أبراج، والأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على صنع الخبير العليم سبحانه وتعالى؟ ولهذا أيها الإخوة، النظر فيما خلق الله سبحانه وتعالى والتأمل في هذه المخلوقات قد تؤدي بالإنسان إلى زيادة إيمانه. ولهذا نرى أن كثيرا من الغربيين، من المثقفين الذين من الله عز وجل عليهم بنعمة الهداية إلى الإسلام، إنما دخلوا الإسلام عن طريق ما وصلوا إليه من هذه الاكتشافات ومن هذه الاختراعات التي قادتهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأنه لا يمكن أن نقول أن هذا الكون أو أن هذا الخلق إنما جاء عن طريق المصادفة، بل لابد أن يكون هناك خالق، وأن هناك موجد، وأن هناك رب مدبر لهذه المخلوقات. فالإنسان لا شك أنه إذا تدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية، لا شك أن هذا من عوامل ومن أسباب زيادة الإيمان. Il y a aussi parmi les causes d'augmentation de la foi la méditation, le fait de faire travailler sa réflexion, ceci en observant les signes d'Allah qu'il a créé et a installé sur terre, subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala peut être connu par son serviteur à travers deux façons. La première, la lecture des versets récités. La deuxième, la méditation des signes qu'il a mis sur terre, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh est revenu sur le point précédent concernant l'importance de la science et l'a résumé en quatre points en disant: premièrement, la méditation du Coran. Deuxièmement, la science des noms et des attributs d'Allah, le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et attributs et se rapprocher de lui selon ce que ces noms impliquent. Troisièmement, l'étude de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, regarder et lire les ouvrages qui traitent de la vie de nos pieux prédécesseurs, comme les quatre califes bien guidés, ainsi que ceux qui les suivirent, les pieux prédécesseurs. C'est ainsi qu'il a résumé l'étude de la science. Puis en revenant à notre sujet, qui est l'augmentation de la foi à travers la méditation des signes créés par Allah subhanahu wa ta'ala, sans le moindre doute, tout individu doué de raison ne peut pas accepter le fait de croire que la nature s'est créée elle-même. Mais il croit plutôt qu'au contraire, elle est le résultat de la création du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de méditer sur les signes créés par Allah rapproche le serviteur de son Créateur et lui fait augmenter la foi qui habite son cœur, subhanahu wa ta'ala. Allah nous a cité certains versets dans le Coran. Par exemple, il nous dit, dans le sens rapproché du verset, « Nous avons créé toute chose à sa juste mesure. » Allah tabaraka wa ta'ala a créé toute chose et a donné à chacune de ses créatures sa juste mesure. Par exemple, il nous enseigne qu'il n'y a aucune disproportion dans les cieux et la terre, subhanahu wa ta'ala. Dans le sens rapproché des versets, n'ont-ils pas observé comment le chameau a été créé, comment le ciel a été élevé, comment la terre a été aplanie, comment les montagnes, comment les montagnes ont été élevées ou dressées, barakallahu fik. Ainsi Allah Azza wa Jal nous montre la perfection de sa création, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans le sens rapproché des versets: et sur terre il y a des signes pour les convaincus, et en vous-même n'êtes-vous donc pas clairvoyants? C'est-à-dire que même si on ne médite pas les signes qui sont sur terre, Allah tabaraka wa ta'ala nous invite à méditer sur notre propre corps, ce même corps dans lequel se trouvent des organes qui chacun joue son rôle sans défaillance, sans disproportion. Ceci montre la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer sur le ciel, il dit dans le sens rapproché des versets: n'ont-ils pas levé leur tête au ciel, c'est-à-dire pour observer le ciel et sa perfection et la beauté avec laquelle il a été créé, il ne s'y trouve aucune fissure. Allah tabaraka wa ta'ala a vanté les mérites de ses serviteurs qui méditent ces signes. car ce sont ces signes qui, lorsqu'ils sont médités, vont augmenter, par la permission d'Allah, la foi du serviteur. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens rapproché du verset, « Il y a dans l'alternance de la nuit et du jour, dans la création des cieux et de la terre, des signes pour des gens doués de raison. » Les gens doués de raison sont ceux qui ont la raison saine. Ils savent l'utiliser dans la méditation de la création d'Allah et faire augmenter leur foi à travers cette méditation. Il y avait un bédouin qui a adhéré à l'islam et qui a embrassé cette religion. Puis, ce dernier, pour montrer sa croyance en Allah et ce qui l'a poussé à être convaincu en Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit que dans le désert, lorsqu'il y a des traces, ça nous montre que quelqu'un a parcouru ce chemin. Lorsque l'on voit le crottin, ça nous montre que la chamelle a accompli ses besoins, ou le chameau dans cet endroit. C'est pour ça que beaucoup parmi les connaisseurs, les gens qui sont instruits et qui ne sont pas musulmans ou qui n'étaient pas musulmans, ont embrassé l'islam avec le domaine qu'ils ont étudié dans la biologie ou dans la nature. Et ils en sont sortis avec la conclusion la plus ferme qu'il est absolument impossible que ce monde, cette existence puisse être le fruit du hasard. Ils ont embrassé l'islam et leur foi a grandi avec la méditation. Ainsi, méditer les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie des grandes causes pour augmenter sa foi. ومن أسباب زيادة الإيمان التي قد نختم بها الموضوع وهو من الأهمية بمكان حيث لا ينبغي إغفال هذا الأمر ألا وهو الاجتهاد والتنافس والمسارعة والمسابقة في الأعمال الصالحة لا سيما إذا كان الإنسان يريد بها وجه الله وليس لي النفس ولا للشيطان ولا للهوى فيها حظ لأن الأعمال الصالحة أيها الإخوة لا يمكن عدها أعمالا صالحة إلا إذا توفرت على أمرين اثنين كما هو معلوم عندكم فالعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إذا كان مما أمر الله سبحانه وتعالى به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الثاني أن يكون هذا العمل الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى مبناه وأساسه على تحقيق الإخلاص أن يكون الإنسان خالصا في أدائه إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهنا لم يقل الله عز وجل ليبلوكم أي يختبركم أيكم أكثر عملا فليست المسألة والقضية في الكمية كما يقولون وإنما هي في النوعية أيكم أحسن عملا ولا يكون العمل صالحا ولا يمكن أن يطلق عليه أنه أحسن العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا هذه كلمة الفضيل المعيض قال أيكم أحسن عملا أي أن يكون العمل خالصا وصوابا فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل والصواب أن يكون على السنة والخالص أن يكون لله مصداقا لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وبعض العلماء أضاف شرطا وهو أن العمل الصالح وهو معلوم لا يقبل إلا إذا حقق الإنسان الإيمان من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ولهذا ترون أن الله عز وجل كلما ذكر العمل الصالح إلا وذكر شرط الإيمان فيه لأن العمل الصالح قد يقوم به غير المؤمن، وهل يؤجر؟ لا يؤجر عليه ذلك الأجر أو الثواب الذي ينفعه في الآخرة. نعم قد يؤجر على ذلك العمل، لكن يطعم به حسنات في هذه الدنيا، لكن إذا جاء في يوم القيامة لا يجد ثوابا ولا أجرا عند الله عز وجل، مصداقا لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا نقول أن من أسباب زيادة الإيمان هو الاجتهاد والتنافس والمسابقة في الأعمال الصالحة. لابد أن ننبه هنا على أمر جد مهم كثير من الناس لا يتنبه إليه، وهو أن الأعمال الصالحة قد يراها محصورة في بعض العبادات الظاهرة كالصلاة مثلا أو الصيام أو الزكاة أو الحج أو قراءة القرآن أو ذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يغفل الأعمال الصالحة الأخرى. الأعمال الصالحة أيها الإخوة ميادينها فسيحة وأنواعها كثيرة، كل ما أمرك الله عز وجل به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل صالح، تركك لما نهاك الله عز وجل عنه واجتنابك لما نهاك الله عز وجل عنه هذا أيضا من العمل الصالح، لأن العمل الصالح فيه الفعل وفيه الترك. فأنت إذا تركت السرقة وتركت الزنا وتركت قول السوء هذا عمل صالح تؤجر عليه، لكن شرط أن تستحضر النية وأن تكون مخلصا في عملك لله تبارك وتعالى. ولهذا لابد على المسلم أن يكون فقيها ومتفقها في هذه الأعمال التي أمر الله عز وجل بها، وهي كثيرة وكثيرة جدا. ولهذا ذكرنا أن الأعمال هي من الإيمان، والجوارح التي وهبها الله عز وجل لعباده كثيرة، وكل جارحة من هذه الجوارح قد تقوم بعشرات الأعمال أو ربما أحيانا بمئات الأعمال. وأنا أذكر لكم على سبيل المثال حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لكم إلى أين يمكن أن يتسع العمل الصالح، وأنه ليس محصورا في الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو تلاوة القرآن أو طلب العلم، بل يتعداه إلى أمور أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع ورواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج والإمام الطبراني في معجمه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. إذن هذا عمل صالح، أحب الناس إلى الله أنفعهم، من ينفع عباد الله، من ينفع عباد الله. والنفع يكون بأنواع كثيرة، يكون بالقول، يكون بالعمل، يكون بالمساعدة، يكون بمد العون، يكون بالدعاء، كل هذا يدخل في إعانة المسلم ما دمت تنفع إخوانك فأنت أحب الناس إلى الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحب الأعمال إلى الله. تلحظون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله كذا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الأعمال أفضل. مرة يقول إيمان بالله ورسوله، مرة يقول إيمان بالله وحده، مرة يقول جهاد في سبيل الله ثم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال يقول: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله تبارك وتعالى. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن أفضل الأعمال يقول: الصلاة لأول وقتها. فنرى ونلاحظ من خلال هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل نفس السؤال ويجيب بعدة أجوبة. قال العلماء: السبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب الناس على اختلاف أحوالهم وظروفهم التي يكون عليها. فمثلا لما شرعت الصلاة في أول الإسلام كان الندب إلى المحافظة على الصلوات وأدائها في وقتها هو العمل الصالح المتعين. وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على حسب الأوقات. ولهذا قال العلماء أن الإنسان كيف يتعرف على العمل الصالح؟ يتعرف على العمل الصالح إذا حان وقته، بحيث إذا أخرنا ذلك العمل عن ذلك الوقت الذي يجب فيه ذلك العمل نكون قد فوتنا على أنفسنا العمل الصالح. ولهذا مثلا إذا جاءك ضيف إلى بيتك، ما هو أحسن عمل تقوم به؟ هو إكرام الضيف وليس طلب العلم، مع أن طلب العلم عند الإطلاق أفضل من إكرام الضيف. أنت لما يموت في بيتك إنسان ميت، أحسن ما تقوم به من عمل هو أن تسارع إلى تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه، هذا أفضل عمل تقوم به. وهكذا في أحوال كثيرة. فالفقيه فالفطن من المسلمين هو الذي يتنبه إلى مثل هذه الأمور. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع إجاباته للسائلين لما يطرحون عليه مثل هذا السؤال، ما هي أفضل الأعمال، ما هو العمل الصالح الذي نقوم به. ولهذا مرة جاءه رجل قال له يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زيدني، قال لا تغضب، قال زيدني، قال لا تغضب. لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الوصية لو التزم بها هذا السائل تنفعه جدا، ويسهل عليه بعد ذلك أن يأتي الأعمال الأخرى. لكن إن فرط في هذه فإنه قد يفوته خير كثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال أحب الناس إلى الله أنفعهم، ثم قال أحب الأعمال إلى الله، لم يقل الصلاة في أول الوقت ولا الذهاب إلى الحج ولا بر الوالدين ولا الإحسان إلى اليتيم، مع أن هذه من أعظم الأعمال الصالحة، لكن أراد أن يبين قيمة التكافل بين المسلمين، نصرة المسلم لأخيه المسلم، السعي في قضاء حوائجه، تعاون المسلمين فيما بينهم، تعزيز روابط الأخوة الإيمانية فيما بينهم. ولهذا قال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور فرح تبشره ببشارة، تكون أنت سببا في فرحه وسروره وابتهاجه، هذا من أحب الأعمال إلى الله. قال سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، تسد عنه دينا لازمه، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا، تكسوه ثوبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، واسمعوا جيدا إلى هذا الحديث، قال ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. في بعض الروايات أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي الصلاة فيه بألف صلاة، لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته حتى ولو لم أثبتها له، حتى ولو لم أتمكن من قضائها له، فأحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، مع أن الاعتكاف أفضل، لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل ولذكره، ولكن ليبين لك أن في الإسلام النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. كون الإنسان يعتكف في المسجد عائدة هذا العمل، نفع هذا العمل يرجع إلى المعتكف نفسه لا يتعدى إلى غيره، لكن أن تسعى أنت لقضاء حاجة أخيك فهذا نفع لنفسك، أنت تفرح بعد ذلك لما تكون سبب في قضاء حاجة أخيك وتفرح هذا الذي سعيت من أجله، ثم هو يفرح بعد ذلك بأن أعنته على قضاء حاجته. فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم السعي في قضاء حوائج الناس إن لزم الأمر أفضل من الاعتكاف. لكن بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما عظيما، لأن الصورة الأولى في كون الإنسان يمشي في حاجة أخيه ولو لم يقضيها له، لكن في الثانية إذا ذهب معه وحرص على قضائها وتمكن فعلا من قضائها، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. يوم تزل الأقدام يعني على الصراط، لما ينصب ذلك الصراط على ظهر جهنم الذي هو أحد من الشعر وأرق من السيف، يمر عليه جميع الخلائق على حسب إيمانهم، حينئذ يثبت الله قدم من سعى في حوائج إخوانه المسلمين، ومن كف غضبه سطر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ومن الأمور التي أختم بها وهي عبارة عن نصيحة أسديها لإخواني، وهي أيضا من العمل الصالح الذي نتكلم فيه وندندن حوله، وهو أنه يجب أن يراعوا حقوق الأخوة فيما بينهم، وليعلموا أنهم في مثل هذا البلد كالغرباء، فيحتاج بعضهم إلى بعض، وكل أحد لا يستغني عن أخيه، عن نصح أخيه وعن مجالسة أخيه. وهذه الأخوة نعمة من الله عز وجل عظيمة، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل من مقتضيات الإيمان تحقيق الأخوة، لأن من ضيع الأخوة ضيع الإيمان. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي ما يحب لنفسه من الخير والمعروف والإيمان والعلم وما إلى ذلك. فاحرصوا على رعاية هذه الحقوق، أدوها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا عطس فشمت الله فحمد الله فشمته، إذا مرض فعده، إذا استنصحك فانصحه، إذا مات فاتبع جنازته. هذه حقوق لا تفرط فيها أيها الإخوة، هذه من الأعمال الصالحة التي تثبت قدمكم إن شاء الله في الدنيا وعلى ظهر جهنم إذا مررنا على الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الإمام قتادة: في الحياة الدنيا بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة أي عند القبر بقول لا إله إلا الله. فهذه نعمة من الله عز وجل بها عليكم في مثل هذا البلد، أن جمعكم في هذا المسجد في هذا المكان الذي هو أفضل وخير بقعة على الإطلاق. إذا جئتم وأنتم في نيتكم الاجتماع مع إخوانكم، المحافظة على هذه الأخوة، مناصحة بعضكم بعضا، تعلم العلم النافع، فإن هذا لا شك مما يزيد في إيمانكم ويقوي إيمانكم بالله تبارك وتعالى. وفي الأخير أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يزيدنا إيمانا وأن يثبتنا على دينه سبحانه وتعالى. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا وفقها وعلما ويقينا، واحفظنا يا رب العالمين من كل سوء ومكروه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Parmi les causes de l'augmentation de la foi, et c'est sur celle-ci que va s'achever l'intervention du Cheikh, Allah le récompense, il y a le fait de redoubler d'efforts dans la mise en pratique des actions pieuses, le fait de faire beaucoup de bonnes actions, surtout lorsque l'on veut le visage d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsque ces actions sont vouées exclusivement à Allah, azza wa jal. Et d'ailleurs, l'action pieuse n'est considérée comme telle que lorsqu'elle réunit en elle ces deux conditions indispensables à la validité de l'acte. La première condition étant le fait de rechercher la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'accomplissement de cet acte. Car tout acte qui n'est pas voué uniquement et exclusivement à Allah azza wa jal se verra rejeté. Deuxièmement, la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de ne rien faire sans être sûr que cet acte est bien légiféré par Allah Azza wa Jal ou par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé la vie et la mort afin de nous éprouver et de voir qui est-ce qui sera le meilleur en œuvre parmi nous? Et la quantité n'est pas un gage d'acceptation de l'œuvre. Mais ce qui est regardé, c'est la qualité. Ce qui est voulu, c'est l'œuvre en elle-même. Est-ce qu'elle est conforme à ce qu'Allah a légiféré? Est-ce qu'elle est vouée sincèrement et exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah a commenté ce verset en disant que Allah nous éprouve pour voir qui de nous sera le meilleur en œuvre. Le meilleur en œuvre. Le chef dit, il n'a pas dit celui qui va œuvrer plus que l'autre, mais plutôt le meilleur en œuvre. Le meilleur en œuvre, c'est celui qui aura l'action vouée sincèrement à Allah et la plus conforme à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci car l'action qui est faite pour Allah exclusivement, mais non conformément à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est rejetée sur son auteur. Et celle qui est faite conformément à la sunna, mais qui n'est pas vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal, est rejetée sur son auteur. Mais celle qui est acceptée, c'est celle qui réunit en elle la sincérité et la conformité. À chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans le Coran « Al-amal al-salih », la bonne action, il accompagne celle-ci de la foi. Il accompagne celle-ci de la foi tabaraka wa ta'ala. Car les mécréants, ceux qui n'ont pas la foi musulmane, peuvent être amenés à faire des choses qui sont bonnes, des actions qui sont bonnes. Seront-elles pour autant acceptées? La réponse est négative. Alors seront rejetés, car ils n'ont pas rempli cette condition qui est l'authenticité de la foi. C'est pour cela que certains savants ont ajouté à ces deux premières conditions, qui sont la sincérité et la conformité, le fait d'avoir la foi authentique. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne dans le Coran qu'il montrera aux mécréants leurs actions qui étaient bonnes en apparence, mais qu'il les réduira en poussière éparpillée pour la simple raison qu'ils n'ont pas œuvré pour Allah. La raison pour laquelle ils ont œuvré, ils la trouveront. Allah tabaraka wa ta'ala rétribue en bien même ceux qui ne sont pas croyants en leur donnant des choses de ce bas monde. Mais par contre, le jour dernier, ils n'auront aucune récompense et leurs actions seront réduites en poussière éparpillée. Il faut donc attirer l'attention sur un point important qui est que lorsque nous disons les bonnes actions, il ne faut pas restreindre la bonne action aux adorations connues et apparentes telles que la prière, le jeûne et autres. C'est bien plus vaste que cela en réalité. Tout simplement faire ou mettre en pratique l'ordre d'Allah et délaisser son interdit, tout ceci fait partie des bonnes actions. Il est donc indispensable à l'un d'entre nous de s'instruire dans ses actions. Quelles sont les bonnes actions? Car il se peut, ou car l'un d'entre nous peut œuvrer énormément et faire beaucoup de bonnes actions. Et parmi celles-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah, le plus aimé des gens auprès d'Allah est le plus utile. C'est-à-dire que celui qui est le plus utile pour son prochain, pour son frère, est celui qui est le plus aimé d'Allah azza wa jalla. On voit aussi que dans de nombreux hadiths, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interrogeaient au sujet de la meilleure des actions qu'il pouvait présenter à Allah. Ils lui posaient tous une question identique et ses réponses étaient diverses et différentes alayhi salatu wa sallam. Ceci car il répondait à l'interrogateur en lui donnant la meilleure chose qui lui correspond. Il lui donnait la meilleure chose qui lui correspond. Tantôt, il disait que la meilleure action était la prière à l'heure. Tantôt, il disait d'autres choses, alayhi salatu wa salam. Et ceci fait partie de la bonne compréhension de celui qui sait faire la différence et qui sait reconnaître les meilleures actions. D'ailleurs, les savants disent que chaque action qui est faite en son temps est meilleure qu'une autre. À titre d'exemple, si tu reçois un invité chez toi, la meilleure chose que tu puisses faire à ce moment n'est rien d'autre qu'honorer cet invité. Et à chaque fois que tu es dans une situation, un moment où il y a une action à faire, cette action est meilleure que l'autre. Et si tu laisses passer cette action, alors tu seras privé d'un grand bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, a exhorté ce compagnon qui s'est présenté à lui et lui a dit: « Ô messager d'Allah, donne-moi un conseil, fais-moi une injonction. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: « Ne te mets pas en colère. » Et lui de réitérer, et le prophète de répondre sallallahu alayhi wa sallam à plusieurs reprises: « Ne te mets pas en colère. » Car le prophète, connaissant l'interrogateur, sait que c'est exactement ce dont il a besoin. Et que s'il arrive à contenir sa colère, il en tirera énormément de profit et fera beaucoup plus de bonnes actions. Et ceci montre l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la science de celui qui sait reconnaître les actes et différencier les meilleurs. Le fait d'aider son frère, le prophète nous y encourage, alayhi salatu wa sallam. Il nous dit d'ailleurs dans le sens du hadith: les actions les plus aimées chez Allah Azza wa Jal, c'est une joie que tu entres dans le cœur d'un musulman, que ce soit en lui annonçant une bonne nouvelle, en étant à ses services, en payant sa dette, en le nourrissant alors qu'il est affamé, et bien d'autres choses encore. Ceci, donc la première partie du hadith, le plus aimé des gens est le plus utile. Et la deuxième partie, les meilleures actions chez Allah, les plus aimés, le fait d'entrer la joie dans le cœur du musulman, comme nous l'avons dit, le fait de le nourrir alors qu'il est affamé, de venir à son service. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la fin de ce récit que si le musulman est au service de son frère jusqu'à ce que ce dernier ait accompli ce qu'il a voulu entreprendre, Allah tabaraka wa ta'ala raffermira ses pas le jour dernier. Et ceci est une énorme grâce d'Allah Azza wa Jal et montre la grandeur de cette action qui est de rendre service à son prochain. D'ailleurs, les savants ont dit que les actions se divisent en deux. Il y a celles dont les effets sont restreints sur la personne et celles dont les effets se propagent pour les autres, et c'est celles qui sont plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le shir termine par un conseil qu'il nous prodigue en nous disant que nous avons l'obligation de prendre soin des droits de la fraternité, car chacun d'entre nous ne peut se passer de son frère, de s'asseoir avec lui, de lui rendre visite, de s'acquitter de son devoir envers lui, de s'entraider dans la religion, d'étudier ensemble la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du hadith: aucun d'entre vous n'atteindra la foi complète tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ainsi, il faut l'accompagner, lui rendre visite s'il te demande conseil, prodiguer le meilleur conseil. S'il éternue et dit Alhamdulillah, lui dire Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Accompagner son convoi funéraire après sa mort et bien d'autres choses encore. Particulièrement pour nous autres qui vivons dans des pays comme celui-ci, où nous avons encore plus besoin de faire accroître notre foi, de s'entraider dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il conclut en invoquant Allah de nous octroyer une science utile et des bonnes actions, de raffermir nos pas sur la foi. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous enseigne, selon le sens rapproché du verset, qu'il raffermit les croyants par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'imam Qatada rahimahullah, en commentant ce verset, a dit: une parole ferme dans ce bas monde, c'est-à-dire de vivre sur la ilaha illallah, les bonnes actions, jazakallah khairan, le fait de faire les bonnes actions, et la parole ferme dans l'au-delà, c'est de mourir sur la ilaha illallah. Hein? Le fait de répondre dans la tombe. Jazakallahu khayran shaykhana wa baraka fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.